واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم قل الله أعلم Thank you.

Oh, أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما نهرا وَمَا أَظُنُّهَا قَدْ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فَعَسَى رَبِّي فعسى ربي أن يؤتين خيرا ويرسل عليها حسبانا